إعطاء الليلة في شرح كتاب فقه السنة برقم 184 يعتبر رقم 18 في أحكام الجنائز. انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تكره مع الجنازة. إن شاء الله نبدأ في فريضة بقى رابعة مهمة جدا بعد ما اتكلمنا عن فريضة الغسل والكفن والصلاة على الميت أو التكفين والصلاة على الميت. الفريضة الرابعة بقى اللي هي بتجب علينا جهة الميت اللي هي الدفن. يجب ده حق الميت على الأحياء وفرض كفاية على الأحياء للأموات. الدفن طبعا هنتكلم عن أحكام الدفن إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء ده هنتكلم عن أحكام الدفن. ولكن في مسألة صغيرة خالص قبل ما ندخل على الدفن فتتنا نتكلم عنها مهمة جدا، ليترك الجنازة من أجل المنكر. يعني هل يجب علينا إن لو الجنازة فيها منكرات كتير هل ننكر المنكر ونتنينا موجودين؟ يبقى جمعنا ما بين أجر إنكار المنكر وأجر الجنازة ولا ننصرف؟ قال ابن قدامة في المغني: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمع فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله. خلاص يبقى عن إن قدرت إن أنت تقول للحريم اسكتم واتقوا الله ويسكتم سكتم أو أي منكر آخر بقى، أي منكر يعني على الناس درويش مثلا بقى عاوزين يعملوا هيصة ويقولوا بقى اللي يقول وحدوه واللي يقول كذا واللي يفقر ويعملوا بقى حضرة والمولد كله، إن قدرت تنكر المنكر وتزيله يبقى أنت يعني وصلت إلى المراد. وإن لم يقدر على إزالته، طب ما قدرتش تزيله يعني أنكرت المنكر بس هما ما سمعوش الكلام، ففيه وجهان أحدهما ينكره ويتبعه. بعضهم قال انكر المنكر وخليك في الجنازة، يبقى أنت إثمك أنكرت ومحرمتش نفسك من أجر الجنازة فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل. والثاني يرجع رأي قول آخر قال لك لا ده يسيب الجنازة ويمشي مدام ما قدرش يغير المنكر، لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك، والله أعلى وأعلم. تعالوا بقى للدفن يا حضرات، ندخل بقى في فريضة إيه الدفن اللي هو اللقاء 184 ورقم 18 من أحكام الجنائز. حكم الدفن دفن الميت: أجمع المسلمون على أن دفن الميت وموارة بدنه فرض كفاية. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض كافية للأحياء والأموات، ودي يعني عظمة إلهية وقدرة ربانية إن ربنا يجعل الأرض كافية للبشر لمن كان حيا ولمن مات فيدفن في بطنه. المسألة الثانية، احنا عرفنا المسألة الأولى حكم الدفن قلنا فرض كفاية. طيب المسألة الثانية بقى الدفن ليلا، هل يجوز ان احنا ندفن الميت بالليل؟ هل يجوز ان ندفن الميت ليلا؟ للمسألة يرى جمهور العلماء ان الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. طبعا الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر بالليل وأسرج له بسراج وقال هذا الكلام وكبر عليه أربعا، هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف لضعف يحيى بن اليمان والمنهل بن خليفة، ولكن الإمام الترمذي عليه رحمة الله حسنه لشواهده. فاللي يرجع لتحفة الأحوذي المجلد رقم 3 صفحة 505 الحديث رقم 1057 سيجد إن الإمام الترمذي قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وذكر شواهد لهذا الحديث، فالحديث بفضل الله حسن لشواهده. فالنبي دفن بالليل، وكذلك دفن أبو بكر ليلا، وعثمان وعائشة وابن مسعود، ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. رخص أكثر أهل العلم يعني مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على إن الدفن بالليل جائز وحلال ما فيهوش أي مشكلة، بشرط، بشرط إيه هو الشرط؟ إن الدفن ده ما يؤديش إلى الإخلال بحقوق الميت، يعني ما نقصرش في الميت لا في غسل ولا في كفن ولا في دفن ولا في أي حاجة، لكن إن كنا هنؤدي كل الحقوق للميت من غسل وتكفين ودفن وغير وكفن وغير ذلك، يبقى الدفن بالليل ما فيهوش أي حاجة على مذهب الجمهور وهو الراجح. قال لك وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شيء من حقوق الميت والصلاة عليه، فإذا كان يفوت به حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام بأمره فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفنا في كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل. أشوف خلي بالكم معاي، احنا عندنا قاعدة في الأصول بتقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته، فهنا فذجر النبي أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. ذجر النبي أن يقبر الرجل بالليل، ليه بقى النبي نهى أن يقبر الرجل بالليل؟ قالوا له يا رسول الله إن في صحابي كف في كفن غير طائل ودفن ليلا، يعني زي ما بنقول كده كروتوه بالليل وما لقوش كفن مظبوط فكروتوا العملية وعملوا إيه كفن غير طائل، يعني ما يكفيش ستر الميت. فزجر النبي عن الدفن بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وروى ابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، إلا أن تضطروا. برضك زي ما قلت لحضراتكم الكلام ده كله مقيد ومعلل بعلة ومقيد بقيد. إيه هو السبب المذكور في الحديث نفسه؟ لأن ده بيسموه العلماء بيسموه سبب ورود الحديث. إيه سبب ورود الحديث؟ قال لك إيه، قبض رجل من أصحاب النبي فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. بخلاصة الموضوع الدفن بالليل حلال ما فيهوش أي مشكلة، بشرط إن الميت ياخد حقوقه، فإذا أخذ الميت حقوقه فلا بأس. المسألة الثالثة من أحكام الدفن يا حضرات، الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب. ايه حكم بقى الدفن وقت طلوع الشمس لما تيجي الشمس تطلع وقت الاستواء، يعني لما بيكون في منتصف السماء وقت قبل الظهر بلحظات، وقت الغروب اللي هو وقت الاحمرار اللي قبل الغروب. المسألة طبعا اللي فاتت الجمهور قالوا الدفن بالليل جائز، وكرهه الحسن البصري، كرهه الحسن البصري. ارجع لتحفة الأحوازي المجلد رقم 3 صفحة 507. اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهة. يعني العلماء متفقون على أنه إذا خيف على الميت أن يتغير يبقى يدفن في هذه الأوقات بدون أي كراهة، لأن دي ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. يدفن بالليل، يدفن في أوقات الكراهة، يدفن في أوقات الحرمة، مدام في ضرورة ولقينا الميت هيتغير صرنا مضطرين إلى الدفن، وده باتفاق بدون كراهة. أما إذا لم يخش عليه من التغير فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهور ما لم يتعمد دفنه فيها، فإنه حينئذ يكون مكروها. الجمهور بقى في مسألة إن إحنا ندفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة بس بدون ضرورة، ما إحنا مضطرين يعني مش هيتغير ولا حاجة، وقدامنا ساعة إن إحنا نأخره شوية لغاية ما نعدي أوقات الكراهة. فالجمهور قالوا ما دمنا لم نتعمد ذلك، وما داموا لم يتعمدوا ذلك فيجوز، يعني ما هماش عاملينها بمذاجهم ومرتبين في الوقت دي، إنما هي جت قدرا كده قالوا يجوز بلا كراهة، أما إن تعمدوا قالوا يكره فقط. لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا. أشوف خلي بالك سيدنا عقبة بن عامر بيقول في ثلاث ساعات يعني ثلاث أوقات النبي كان بيقول لنا بينهانا إن احنا نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا، يعني ندفن فيها الموت، لا نصلي ولا ندفن. إيه هم الثلاث أوقات؟ قال حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت الطلوع لغاية ما ترتفع تخرج من قضية الاحمرار. العلماء قدروا بحوالي ربع ساعة تلت ساعة كده من الطلوع لبعدها بحوالي ربع ساعة تلت ساعة تقديرا يعني أو اجتهادا. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، قائم الظهيرة يعني الشمس يكون في منتصف السماء عمودية لغاية ما تميل تزول عن منتصف السماء، وساعتها بقى الظهر بيأذن، يعني قبل الظهر برضك قال لك بحوالي ربع ساعة كده تقديرا. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني تميل للغروب حتى تغرب اللي هو وقت الاحمرار بتاع الشمس، وقت الاحمرار قبل المغرب مثلا ربع ساعة تلت ساعة زي ما احنا بنقول، يبقى من وقت الطلوع لبعدها بربع ساعة تلت ساعة، قبل الظهر بربع ساعة تلت ساعة، قبل الغروب بربع ساعة تلت ساعة. وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا للحديث المذكور. الحنابلة بقى قالوا لا، ده احنا معنا حديث خاص ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فينا وأن نكبر فينا موتانا ومفيش صارف، والأصل يعني الحظر يقدم على الإباحة، فقالوا إن الدفن في الأوقات دي مكروه كراهة شديدة، الدفن في هذه الأوقات مكروه، مكروه كراهة شديدة. الحنابلة خدوا بالإطلاق والمنع، وهذا هو الأحوط لظاهر النص، لأن سيدنا عقبة بيقول نهانا رسول الله أن نصلي فيهن، وبيأكد أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني لا نصلي ولا ندفن، فلا نصلي نوافل إلا الفريضة فقط لما تكون يعني تأخرت لنوم أو غيره، لحديث أخر لقول النبي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فدي الفريضة. وبعد كده لا نصلي نوافل ولا ندفن. وبعدين يعني إيه لما نأخر الجنازة يعني ربع ساعة ماشي، ما فيش أي مشكلة، ولا تلت ساعة ولا نص ساعة ما فيش أي مشكلة. المسألة الرابعة من مسائل الدفن استحباب إعماق القبر. ده طبعا هم بيتكلموا عن القبور الشرعية، القبور الشرعية اللي هي في الرمال والأراضي، وبيشق في قلب الأرض من تحت ويعمل اللحد أو الشق. إنما طبعا اللي احنا بنعمله دلوقتي يا حسر علينا، حاجة تحزن القلب. يعني القبور بقت فنادق خمس نجوم، يعني ناقص. حتى احنا والله مرينا على بلد من البلاد لقينا في المقابر مراوح، حاجة تحزن. واللي عاملين سيراميك، واللي عاملين أحجار فرعونية، والكلام ده كله هنتكلم إن شاء الله عليه بالتفصيل في أحكام المقابر والمخالفات اللي بتقع فيها، هنتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالقصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته وتمنع السباع والطيور عنه، وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب، إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامة. قال لك يعني السنة والمستحب إن القبر يبقى غويط أوي أوي أوي قدر قامة إنسان، يعني طول واحد يعني يشق في الأرض أوي، وبعدين بيعرشوا عليه ويردموا بعد كده على التعريشة ديت. عشان ليه العمق ده؟ عشان ما فيش حد ينبش القبور، يتمكن من نبش القبور وياخد الكفن، لأن في ناس نبشين للقبور، أو ممكن حيوان مفترس، كلب مفترس، يعني إيه يتنو ينبش ويطلع الجثة ويأكلها. فحفاظا على الميت يبقى القبر عميق أو يعني غويط جدا جدا قدر طول الإنسان، لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا، خلوا في عمق، وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. الذي في غزوة أحد يعني الصحابة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة القتلى والحفر صعب، فقال لهم بقى يعني ايه احفرهم غوطوا قوي واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة مع بعض. فقالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا، يعني نحط من الأول، قال اللي هو أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد، يعني بيقول كان أبوي معاه اثنين في القبر. وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال أعمق إلى قدر قامة وبسطة، وعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة وإن زاد فحسن. عند أبي حنيفة وأحمد النصف القامة وإن زاد فحسن، وهذا طبعا اجتهاد منهم، فيه العلماء بعض العلماء قال نصف قامة وبعضهم قال قامة، هي ملهاش تقدير شرعي محدد فرض وإلزام، وإنما الهدف كله إن احنا نغوط القبر، نبعد الميت عن إنه يبقى عرضة للنبش والسلب والإهانة. فقامة أو نصف قامة الأمر بسيط. المسألة الخامسة من مسائل الدفن تفضيل اللحد على الشق. في عندنا طريقتين اثنين في القبر للميت، في حاجة اسمها اللحد وفي حاجة اسمها الشق. وده جائز وده جائز، اللحد جائز والشق جائز، وإن كان اللحد هو الأولى. فاللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة ينصب عليه اللبن فيكون كالبيت المسقف. يعني إيه اللحد بقى؟ قال لك والشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن يوضع فيه الميت ويسقف عليه بشيء، وكلاهما جائز إلا أن اللحد أولى. بص يا حضرات، هو كده كده بيشق في الأرض بيشق، بس هل هنحطه في قلب؟ يعني احنا فتحنا في نص القبر هوت ووسعني، ان حطناه في الشق ده يبقى ده الشق. اما اللحد بقى بيجي بعد ما يشق، بعد ما يشق القبر ويغوط قوي يجي في الجنب اليمين ويعمل الحاجة اللي احنا بنقول عليها طاقة في الجدار، طاقة في جدار القبر، الشق في جانب القبر جهة القبلة، طاقة واسعة وكبيرة تاخد الميت بحيث ان هو يتحط على جنبه اليمين ويبقى وشه ايه للقبلة، وشه وجسمه كله لجهة ايه القبلة في الطاقة دية اللي هي في الجدار، جسمه ايه اللحد، وينصب عليه اللبن فيكون كالبيت المسقف. والشق حفرة في وسط القبر، الشق بقى هي الحفرة اللي اتحفرت الأول في وسط القبر، تبنى جوانبها باللبن، اللبن اللي هو الطوب الني الطوب الأخضر، جوانبها بقى تتبني كده مظبوط بالطوب، وبعدين يقوم محطوط في قلب الشق اللي اتعمل في وسط القبر مش في جنبه، في جنبه ده اللحد في النص ده، ونقوم عاملين نرص طوب جدران طوب حواليه كده، ونقوم جايين على الطوب ومسقفين وعاملين سقف عليه، وبعدين نقوم ردمين فوق السقف ده. وده جائز وده جائز وكلاهما جائز إلا أن اللحد أولى اللي هو الشق في جانب القبر، لما رواه أحمد وابن ماجة عن أنس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد، يعني كان في اتنين من اللي بيدفنهم، واحد بيعمل اللحد واحد بيعمل الشق، فأرسلوا وآخر يضرح، والتاني بيعمل الشق، واحد بيعمل اللحد واحد بيضرح يعني بيعمل الشق، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيما سبق تركناه، فأرسلوا إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات كان في واحد بيعمل الشق واحد بيعمل إيه، كان في واحد بيعمل اللحد واحد بيعمل الشق، فقالوا احنا هنبعث لهم الاثنين، اللي يجي الأول يبقى هو ده الخير والبركة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجيه اللي بيعمل اللحد. فطبعا الحديث صححه الإمام البصيري في الزوائد. وقال التربشتي اللحد، يعني طبعا في حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الجواز، أما ما يدل على أولوية اللحد ما رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ابن عباس أن النبي قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا الرسول بيقول، والحديث صحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 5489، الرسول بيقول اللحد لنا والشق لغيرنا، ظاهر الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا يبقى الشق حرام. قال ثم العلماء قالوا ده جائز وده جائز. قال لك ما هو، شوف الإمام التربشتي ماذا قال، قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني اللحد آثر لنا، عاوزين نفهم الحديث صحيح كما فهمه السلف، ولذلك احنا بنقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قالوا ايه بقى اللحد لنا، يعني ايه، اي آثر لنا وأولى لنا، يعني الأولى لنا اللحد، وليس فيه نهي عن الشق، لأن أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه. يعني سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح كان مع منزلته العظيمة في الدين كان بيصنع الشق، فلو كان الشق حرام وإن المراد بالحديث اللحد لنا والشق لغيرنا يعني لليهود والنصارى وإنه حرام أو مكروه كراهة شديدة، ما كانش سيدنا أبو عبيدة يعمل الشق. ولما ولو كان منهيا عنه لما قالت الصحابة أيهما جاء أولا عملنا به. ولو كان حرام أصلا ما كانوش الصحابة اختارهم هم. لما النبي مات صلى الله عليه وسلم بعتوا للاثنين وقالوا اللي يجي قبل التاني يعمل، فده دليل على انهم عارفين ان ده جائز وده جائز، اللحد جائز والشق جائز، الشق في وسط القبر جائز واللحد في جانب القبر جائز. بس اللحد اولى لقول النبي اللحد لنا والشق لغيرنا. وقال الطيبي في معنى الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا يحتمل انه عني نفسه فتكون معجزة، إنه قال اللحد لنا يعني لنا معاشر الأنبياء، وتبقى دي معجزة. لأن معجزة ليه؟ لأن هو لما بعتوا للصحابة لما بعتوا للاثنين بعد ما النبي مات مين اللي جه الأول؟ بتاع اللحد، فتبقى دي معجزة من النبي أو معجزة للنبي. وقيل اللحد لنا معاشر الأنبياء والشق جائز لغيرنا، والكلام ده كله في تحفة الأحوازي المجلد رقم 3 صفحة 491 الحديث 1045. ويبقى يا حضرات اللحد جائز والشق جائز وإن كان اللحد أولى. آخر مسألة بقى يعني هناخده اللي هي صفة إدخال الميت القبر. ندخل الميت القبر منين؟ قال لك ومن السنة، ودي المسألة رقم 6 من أحكام الدفن، من السنة في إدخال الميت القبر أن يدخل من مؤخره إذا تيسر، يعني يدخل برجليه لا برأسه. يعني إيه؟ ندخل رجليه الأول القبر، ندخل رجليه الأول. وبعضهم قال من رجلي القبر يعني من مؤخرة القبر، في مقدمته دي رأس القبر ومؤخرته رجل القبر، فندخل الميت من المؤخرة لا من المقدمة. طبعا الكلام ده كله في الشق واللحد، أما في الوضع المعروف دي هو الباب، فبندخل الميت من رجلي الأولى أن يدخل من مؤخره إذا تيسر، لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد. العلماء بيقولوا من مؤخره، الضمير في مؤخره يعود على القبر، من حديث عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة، هذا من السنة. فإن لم يتيسر فكيفما أمكن. قال ابن حزم ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة وإما من دبر القبلة وإما من قبل رأسه وإما من قبل رجليه، إذ لا نص في شيء من ذلك. طب مذهب العلماء، المذهب ده مذهب الشافعي وأحمد، الإمام أحمد والشافعي استدلوا بالحديث ده هو وقالوا إن ده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة، والمراد بالسنة سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في مذهب تاني قيل يسل من قبل رأسه، وقيل يسل من قبل القبلة معترضا. قال في سبل السلام الإمام الصنعاني، قال في سبل السلام وفي المسألة ثلاثة أقوال ولهم أدلة، فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه، أنه فعل مخير فيه. يعني لما ترجع لعون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد رقم 6 صفحة 125 الحديث رقم 3209، الإمام الصنعاني في سبل السلام ذكر المذاهب الثلاثة وذكر لكل مذهب أدلته، وفي أدلة موجودة فعلا ثابتة فيدل ذلك. الإمام الصنعاني توصل وقال هذا دليل على إن في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، ويحل أربطة الكفن. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا وضع الميت في القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله أو قال على سنة رسول الله. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه النسائي مسندا وموقوفا، وصححه العلامة أحمد شاكر. فخلاصة الكلام إن إحنا لما بنيجي ندخل الميت بعد ما بنحطه، السنة إن إحنا بنحط الميت على جنبه اليمين ووجهه جهة القبلة، ونفك أربطة الكفن، نحل الرباط بتاع الكفن ونكشف وجهه ونضع رأسه على لبنة أو على كوم رمل أو على حاجة عليه، وننيمه على جنبه اليمين جهة القبلة، ونسنده من وراء عشان ما ينقلبش، ونقول بسم الله اللي بيدفنه، يعني يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت المسألة رقم 7 من أحكام الدفن، هنقف عندها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله لسه لنا يعني المسألة رقم 8 و9 و10 و11، فضل لنا 4 مسائل في أحكام الدفن نكملهم إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.